الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل من يرغب المكث في المسجد بعد الفجر إلى شروق الشمس ثم أداء ركعتين لينال الأجر على ذلك، هل لا بد من بقائه في مصلاه أم يجوز له الخروج إلى مكتبته المرتبطة بالمسجد لأنه لا يجد وقت فراغ إلا بعد صلاة الفجر والمكتبة موجودة في نفس المسجد؟ الحمد لله، هذا ينبني على خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير المصلى الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس في مصلاه، هل يقصد به نفس البقعة التي صلى عليها الفجر، بمعنى أنه إن تجاوزها إلى بقعة أخرى من بقاع المسجد فاته ذلك الفضل، وهذا قال به بعض أهل العلم، أم أن المقصود بالمصلى جميع أجزاء المسجد وبقاعه، بمعنى أنه لو دخل أو بمعنى أنه لو انتقل من بقعة مصلاه التي صلى عليها الفجر إلى بقعة أخرى مما يدخل في مسمى المسجد فإن الأجر باق له ولا يفوته، وهذا قال به بعض أهل العلم. والأقرب عندي إن شاء الله هو القول الثاني، أن المقصود بالمصلى هو جميع المسجد، وبناء على ذلك فهذه المكتبة التي يريد السائل أن يبقى فيها بعد صلاة الفجر إلى الإشراق إذا كانت تأخذ حكم المسجد فإن بقاءه فيها لا يقطع عليه الأجر الواردة في الحديث. ومتى تأخذ هذه المكتبة حكم المسجد؟ الجواب: إذا كان لها باب شارع على المسجد، إذا كان لها باب شارع على المسجد فإنها حينئذ تأخذ حكم المسجد، لأن القاعدة عندنا تقول: كل مرفقات المسجد إذا كانت شارعة عليه فلها حكمه. وقولنا شارعة عليه يعني أن الإنسان ينفذ منها إلى المسجد مباشرة ولا يحتاج إلى الخروج منها للشارع ثم يدخل من الشارع إلى المسجد، فإذا كانت أبوابها نافذة على المسجد فإنها تأخذ حكم المسجد، حتى وإن كان لها باب آخر، أن يكون لها باب شارع على المسجد. فإذا بقاؤك أيها السائل الكريم في هذه المكتبة لا يضيع عليك الأجر الوارد في الحديث، والله أعلم.